وإلى معتقلات وإلى غير ذلك. هذا ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أنه لا بد من تفاؤل يظهر من الذي رتب لهذه المظاهرات ومن الذي رتب لتلك الاعتصامات. إنها في كثير من الأحيان أيدي عابثة تعبث بأمن البلاد واستقرارها وتعبث بهدوء المسلمين وسلامتهم. فتم أحزاب شيعية تنادي بتلك الاعتصامات، وليس لنا أبدا بحال من الأحوال أن نتبع كل ما يعقل ويلحق، بل نتبع دائما أبدا ما في كتاب ربنا وما في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول بالله تعالى التوفيق، إن لنا رأس مال واحد هو نفس واحدة، فلا بد أن تبذل هذه النفس فيما يرضي الله عز وجل، لا بد أن تبذل هذه النفس فيما يرضي الله عز وجل. هذا ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن سبب هذه المظاهرات فيما يبدو هو غلاء الأسعار المنتشر، وذلك أمر عام لا يخص مصر فحسب، بل يخص مصر بل يعم مصر وغيرها من البلاد. ولنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علاج لمثل هذا كله، علاج لغلاء الأسعار وعلاج للبطالة المتفشية. هذا وقد غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو سعرت لنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو القادر الباسط المساعد، ولكني أدعو الله، أي أدعو الله أن يخفف الأسعار وأن يرخص الأسعار. وقد حدثت نزاعات ضربت الناس زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في عام شديد سمي عام الرمادة أو عام المجاعة. وبعد أمير المؤمنين عمر ضربت نزاعات بلاد المسلمين، حتى إنها مما يذكر في كتب النزاعات أن نزاعة ضربت بلادا معينة فاتجه القوم الجياع إلى سرقة فرس الأمير وذبحه ونحره وأكله، فأتي بهم فسلبوا، فكان المفاجئ أن الناس أكلوا لحوم المسلوبين في صبيحة اليوم التالي. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولكن من العلاج يقول ربنا جل ذكره في كتابه الكريم الذي ما فرط فيه من شيء: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. فسنة الله جارية في الخلق، يبتلون أحيانا بالسراء وأحيانا يبتلون بالضراء لعل الجميع يراجع نفسه ويرجع إلى دينه وإلى ربه. قال الله سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فخير علاج هو الرجوع إلى الله، فالابتلاءات تسلط على العباد، ابتلاءات بالجوع أحيانا وبالمرض أحيانا لإرجاعهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، كذا قال ربنا سبحانه. فالتوبة والعودة والرجوع إلى الله سبحانه أسباب لكشف البلاء ولرفع الضر عن المتضررين. قال نبي الله العبد الشكور نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فجدير بالجميع أن يحسنوا الرجوع والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بدلا من هذا العبث وتلك الفوضى التي تتفشى والتي تنتشر في العباد. جدير بهم أن يتوبوا إلى الله مما هم فيه. فهذا التبرج المزري والتعري المخزي الفادح الذي ينتاب العباد والبلاد، وتتظاهر المتبرجة العارية، تتظاهر الأخرى. كل هذا لم تبيع نازم ولم تكشف به البأساء ولم ترفع به الضراء. فالجدير بالجميع أن يرجع إلى ربهم سبحانه وتعالى مستغفرين مكرهين عن الذنوب والجرائم والمعاصي، قانتين في صلواتهم، داعين ربهم عز وجل. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر وهو الذي يرزق الدواب في السماء في الأرض سبحانه وتعالى. هذا. وأيضا أذكر إخواني المسلمين بالوار في النهي عن الاحتكار، فلا ينبغي أن تكون هناك احتكارات في هذه الأيام، بل يرى الجمهور تحريم الاحتكار في الأقوات عموما وخاصة أيام الأزمات. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وفي حديث إن كان فيه ضعف يسير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجانب مرزوق والمحتكر ملعون. فكل من عنده سلعة ادخرها عليه أن يخرجها للعباد. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: حثنا على التكافل الاجتماعي لعموم الناس فيما بينهم. قال: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فجدير بالأثرياء أن يخوضوا المتطوعين بأموالهم وأزوادهم للتكافل فيما بينهم وبين ضعفاء المسلمين. فكلنا لآدم، وآدم عليه السلام من تراب، وكلنا إخوة. وربنا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقد تلاها النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قوم من غطفان مجتاز النمار، رأى النبي ما بهم من الفقر والفاقة، فخرج وتلا عليهم الآية المذكورة وتلا عليهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فجاء رجل بدرهم وجاء آخر بدرهمين حتى استمع للنبي مال كثير فسر وجهه والتنار، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا ولا يخفى عليكم أن المبادرة بالصدقة والمبادرة بإخراج الزكوات كل ذلك من أسباب رفع الضر عن المتضررين. وجدير أيضا بولاة الأمور أن يسعوا باذلين كل الجهد لإنقاذ أممهم، فهم مسؤولون عن رعاياهم، فعليهم بالأخذ على يد العابثين الذين يحتكرون الأقوات والذين يتسببون على عمد في رفع الأسعار للإضرار بالناس. فقد أخذ الله سبحانه على ولاة الأمور العهود والمواثيق أن يرحموا الضعفاء وأن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. الحديث. فهذا الذي يحدث الآن، الذي يحدث الآن من اندلاع المظاهرات والفوضى التي ستنتشر والسلب والنهب والدمار والخراب، كل ذلك لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وكفانا ما يحدث في البلاد من حولنا عند فقدان الأمن فيها. أصبح الشخص ينام ولا يأمن على نفسه أن يدخل عليه متسلل أو مجرم يطلبه زوجته ويطلبه أمواله ويطلبه أبناءه وبناته. فالجدير بالذكر أن يعتصم الجميع دائما أبدا بكتاب الله عز وجل، وأن يعتصم الجميع دائما أبدا بسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أما اتباع الغرب الكافر فليس بسبيل للمؤمنين. فأيها الإخوة المباركون بارك الله فيكم، لا تشاركوا في هذا العبث، لا تشاركوا في هذا العبث، لا تشاركوا في هذا العبث، لا تدمروا بيوتكم بأيديكم، لا تشمتوا فيكم أعداء المسلمين، حبوا لنصرة دينكم ولرفع الدر عن بلادكم، ألا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم نادان، ولا تعاونوا على الإثم نادان. وفق الله الجميع جميع المسلمين لفعل ما يرضيه، وجنبنا وبلادنا الفوضى والدمار، اللهم آمين. ربنا الله وإياكم جميعا من الحق ربا جميلا، اللهم آمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.